عاجل قلوب يا هند الله وجع القلوب يا هند الله تعب القلوب يا هند الله وجع القلوب يا هند الله عاشق يدوب يا هند الله ما بقاش تعب القلوب يا هند الله وجع القلوب يا هند الله تعب القلوب يا هند الله وجع القلوب يا هند الله عاشق يدوب يا هند الله ما بقاش ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى بتعب القلوب ابدا ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى بتعب القلوب ابدا ما بقاش للقلب حاجه ما اخدته كل حاجه ما بقاش للقلب حاجه ما اخدته كل حاجه ودينا كل حاجه ورضينا باي حاجه ما بقاش للقلب حاجه ما اخدته كل حاجه ما بقاش للقلب حاجه ما اخدته كل حاجه ودينا كل حاجه ورضينا باي حاجه هو انت وراك حاجه غير تعب القلوب هو انت وراك حاجه غير تعب القلوب وحياه تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي وحياه تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي ابعد عنهم واتوب ابعد عنهم واتوب ابعد عنهم واتوب اتوب يا القلوب يا ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى بتعب القلوب ابدا ما بقاش في القلب حاجه ما اخدته كل حاجه ما بقاش في القلب حاجه ما اخدته كل حاجه ودينا كل حاجه بأي حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدته كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدته كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة هو انت وراك حاجة غير تعب القلوب هو انت وراك حاجة غير تعب القلوب وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم يا قلبي لا بعيد عنهم واتوب باتوا باتوا باتوا باتوا لبعد عنهم وتوب اتوا باتوا باتوا باتوا باتوا لبعد عنهم وتوب اتوا باتوا باتوا باتوا. تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا مشينا قاسينا دارينا كدبنا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا مشينا قاسينا دارينا كدبنا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا مشينا قاسينا دارينا كدبنا خدونا ودوهنا يا ريتنا خدونا يا ريتنا ما روحنا يا ريتهم خدونا ودونا يا ريتنا خدونا يا ريتنا ما روحنا يا ريتهم ما جونا خدونا ودونا يا ريتنا خدونا يا ريتنا ما روحنا يا ريتهم ما جونا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا تعبنا قلوبنا قلنا نصبنا مشينا قاسينا دارينا كدبنا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا مشينا قاسينا دارينا كدبنا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا تعبنا قلوبنا وقلنا نصبنا مشينا قاسينا دارينا كدبنا خدونا ودوهنا يا ريتنا خدونا يا ريتنا ما روحنا يا ريتهم ما جونا خدونا ودوهنا يا ريتنا خدونا يا ريتنا ما روحنا يا ريتهم ما جونا خدونا ودوهنا يا ريتنا خدونا يا ريتنا ما روحنا يا ريتهم ما جونا وما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة وادينا كل حاجة وربينا بأي حاجة. هو انتوا وراكوا حاجة للتعب القلوب، هو انتوا وراكوا حاجة للتعب القلوب. وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنه قلبي، وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنه قلبي، لا بعيد عنه. واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب، لا بعيد عنه. واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب، لا بعيد عنه. واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب. تعب القلوب ابدا، ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى بتعب القلوب ابدا. ما بقاش ما بقاش ما بقاش ما بقاش في القلب حاجه، ما اخدته كل حاجه. ما بقاش في القلب حاجه، ما اخدته كل حاجه. بأي حاجة ما بقاش في القلب حاجة، ما أخدت كل حاجة. ما بقاش في القلب حاجة، ما أخدت كل حاجة. وادينا كل حاجة وربينا بأي حاجة. هو انتوا وراكوا حاجة للتعب حاجة غير تعب القلوب. وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنه قلبي، وحياة جرحك يا قلبي لا بعيد عنه قلبي، لا بعيد عنه. واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب، لا بعيد عنه. واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب، لا بعيد عنهم. واتوب اتوب اتوب اتوب اتوب. سبع ليالي قلبي نبكي لما مثلي عين. سبع ليالي سبع ليالي بنشكي عمرهم عمرين. سبع ليالي سبع ليالي بنبكي لما مثلي عين. سبع ليالي سبع ليالي بنشكي عمرهم عمرين. سبع ليالي عننا الاتنين. سبع ليالي بيحكوا عننا الاتنين وقالوا ايه وعملوا ايه وقلنا ايه وعملنا ايه خدنا ايه وخدتوا ايه. سبع ليالي وراحوا بس راحوا راحوا فين. وسبع ليالي سبع ليالي بنبكي لما نمتلي عين. سبع ليالي سبع ليالي بنشكي عمرهم عمرين. سبع ليالي سبع ليالي بنبكي لما مثلي عين. سبع ليالي سبع ليالي بنشكي عمرهم عمرين. سبع ليالي بيحكوا عننا سبع ليالي بيحكوا عننا الاتنين وقالوا ايه وعملوا ايه وقلنا ايه وعملنا ايه وخدنا ايه خدتوا ايه. سبع ليالي وراحوا بس راحوا راحوا فين. وسبع ليالي سبع ليالي بنبكي لما مثلي عين. سبع ليالي سبع ليالي بنشكي عمرهم عمرين. سبع ليالي سبع ليالي بنبكي لما مثلي عين. سبع ليالي سبع ليالي بنشكي عمرهم عمرين. سبع ليالي بيحكوا عننا بعلالي بيحكوا عننا الاتنين وقالوا ايه وعملوا ايه وقلنا ايه وعملنا ايه وخدنا ايه خدتوا ايه سبع ليالي وراحوا بس راحوا راحوا فين وما بقاش في القلب حاجة ما اخدتوا كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما اخدتوا كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة حاجة ارتاح بالقلوب هو انت وراك حاجة ارتاح بالقلوب وحياة تعبك قلبي لا بعد عنهم قلبي وحياة تعبك قلبي لا بعد عنهم قلبي لا بعد عنهم وتوب هاتوب توب توب توب لا بعيد عنهم وتوب أنا توب توب توب توب توب لا بعيد عنهم وتوب هاتوب توب توب توب تعب القلوب ابدا ولا في عاشق يدوب ابدا يرضى تعب القلوب ابدا ما بقاش ما بقاش ما بقاش ما بقاش في القلب حاجة ما اخدتوا كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما اخدتوا كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ما بقاش في العمر حاجة ما أخدتوا كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة هو انت وراك حاجة ارتاح بالقلوب هو انت وراك حاجة ارتاح بالقلوب وحياة تعبك يا قلبي لا بعيد عنهم قلبي وحياة جرحك يا قلبي لا بعيد عنهم قلبي لبعد عنهم وتوب هاتوب توب توب توب لبعد عنهم وتوب أنا توب توب توب توب توب لبعد عنهم وتوب أتوب توب توب توب